هل نستدل من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ ما حق الله على العباد ألا حق العباد على الله ألا يعذبهم وهم لا يشركون به شيئا، أنه لن يعذب الله المسلمين في النار؟ نعم، مقصود يعني إذا الإنسان لم يشرك بالله شيئا أنه لا يعذب عذاب المشركين، ولكنه إذا قصر بفعل الكبائر أو ترك الواجبات فهو مستحق للعذاب، هو مستحق للعذاب. من مات على كبيرة سواء من ترك أو فعل هذا مستحق للعذاب، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. هذا هو الشرط الذي بين الله وبين عباده، وأنه يدخلهم الجنة في النهاية إذا ماتوا على التوحيد. لكن ليس بالضرورة أن ننظر إلى نص واحد من كتاب الله أو نص واحد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لابد من النظر في جميع النصوص. والمقصود هنا لا يعذبهم أي لا يخلدون في نار جهنم كما يخلد الكفار. طيب.